متوحش لحبايا بلا جواحد زار هجرونا وعليا أهل المرة قابو ما درنا لعيب فيهم ولا على سباع جايا الهم نهابو دير مزيا يا الحاذق في الأطيار تحزم ليهم صاحبك ذا عصواب ويا يا يا يا أعزم للصلاح لولي يا الأبرار وأهل الله في كل مكسم يتهابوا حشمهم لي قاع زحاف وطيار حتى بالدرويش سقسي عن بابه قول لهم في حالتي ماني صبار وزيدوها خديمكم ربي صابوا شوفت عيني رايح سي في الامرار دركو هم كبير ما طاق حلاب ويا يا يا يا مليوح في دار سبيطار يا يا ودارت بيها صوايا قسع عن باب بخاطرك يا أحمد نصبر دار فلو محمد دمعت عين وسايلة حرقت الأشفار نعت المزن اللي مروق بسحابه اصبر يا قلبي توحد للقهار وارضى بالمكتوب حكمات عقاب ويا يا يا يا يا يا من غيره محال يشفي من الاضرار لا قدر لك بشفايا لي نجابه خاطرك يا احمد محمد شريك يشكي في الأضرار يطلب في الإله يريح له بال ويا يا يا يا يا محمد شريك يشكي في الأضرار يطلب في الإله يريح له بال ويا